قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. السمع والبصر. قال والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات. السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح كالعلم، إلا أن الانكشاف بهما يزيد على الانكشاف بالعلم، بمعنى أنه ليس عينا، وذلك معلوم في الشاهد ضرورة، ومتعلقها أخص من متعلق العلم، فكل ما تعلق به السمع والبصر تعلق به العلم، ولا ينعكس إلا جزئيات. ونبه بقوله لجميع الموجودات على أن سمعه تعالى وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق، إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأصوات في جهة مخصوصة وعلى وجه مخصوص، إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأصوات في جهة مخصوصة وعلى وجه مخصوص من عدم البعد والسر جدا، وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأجسام وألوانها وأكوانها في جهة مخصوصة، في جهة مخصوصة يعني تكون كلمة ناقصة، وعلى صفة مخصوصة. بعد قوله بصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهي الأجسام وألوانها وأكوانها في جهة مخصوصة وعلى صفة مخصوصة. وأما سمع مولانا جل وعز وبصره فيتعلقان بكل موجود قديما كان أو حادثا، فيسمع ويرى تبارك وتعالى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية، سواء كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها، أجساما كانت أو أكوانا أو ألوانا أو غيرها. الله، كل صفة من صفات مولانا تبارك وتعالى مخالفة لما يرد على أذهاننا من المعاني التي هي في الحقيقة هي المعاني المجازية كما ذكرنا ذلك عدة مرات. فنحن نعرف اليد على أنها هذه اليد التي تتألف من خمسة أصابع، ونعرف الأذن ونعرف العين على أنها هذا الصوان وهذه الحدقة. فأما صفات المولى، أما صفات المولى تبارك وتعالى فإذا ما ورد لفظ اليد أو العين أو الوجه أو السمع أو البصر أو الكلام، فإننا ننزه المولى تبارك وتعالى عن المعاني المجازية التي نعرفها والتي هي في دائرة عقولنا. فكل هذه المعاني تنزه المولى تبارك وتعالى عنها، أما المراد من هذه الألفاظ على أنها أوصاف لمولانا جل وعز، فإن لهذه الألفاظ معاني حقيقية. هذه المعاني الحقيقية هي أوصاف المولى التي يعلمها هو، التي يعلمها هو. لذلك لو تأملت في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما قال هو السميع البصير ليس كمثله شيء. لو قال هو السميع البصير، مع انه يتوارد الى الذهن ان الصفة الوجودية السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والارادة والحياة، هذه صفات وجودية، والصفة الوجودية تقدم عادة في العقل على الصفة العدمية. ليس كمثله شيء هذه صفة مخالفة للحوادث، فالصفة الوجودية ابلغ لانها وجودية، وهذه العدمية يعني هي نفيية، هي نفي. فالاولى العقل يقول اول شيء تنكر الصفة الوجودية ثم بعد ذلك الصفة السلبية، لكن المولى تبارك وتعالى اراد ان يعلمنا التنزيه. فلو انه تبارك وتعالى قال هو السميع البصير وليس كمثله شيء، لحين ان تقرا ليس كمثله شيء يرد عليك بعض التشبيه، لانك تعرف انت السمع والبصر هذا الذي هو صفة الحوادث، مع ان الفارق بسيط في الزمن، وهذه العبارة ماذا به، لكن حتى لا تشبه ولا في هذا الزمان الذي هو بين قراءتك لهذه الكلمات وهذه. اذا قال لك هو السميع البصير وليس كمثله شيء في هذا الزمن البسيط، بعد قراءتك لقوله تعالى هو السميع البصير، قد يرد على ذلك سمعك نعم وبصرك، فتشبه صفة المولى تبارك وتعالى بصفتك. فمن اجل ان يوقف هذا التشبيه كليا فالسمع والبصر حينما نقرأ في هذا العلم المبارك، نقرأ ما ينبغي علينا أن نتعرف إليه أن نعرفه، ينبغي علينا أن لا نورد على أذهاننا أبدا ما يمكن أن يأتي إلى العقل بالتشبيه. سمعنا وبصرنا، سمعنا يتعلق بالأصوات، فلا بد من أن يرد إلى سمعك أمواج معينة بترددات خاصة مناسبة للسمع الإنساني، فعند ذلك تستطيع أن تسمع. لو أن هذه الترددات من الأمواج كانت خارج دائرة السمع البشري، أقل من التردد الذي اعتاد الإنسان عليه أو أكثر، فإنه لا يسمعه. إذن السمع البشري، السمع الإنساني، هو أولا للأصوات فقط، ثانيا ليس لكل الأصوات، بل هو لبعض الترددات الصوتية. الآن هناك صفارات خاصة يستعملها بعض أهل التفتيش، يطلقونها فلا يسمعها أحد من البشر، الكلاب فقط، فسمعها يناسب هذه الترددات. اذا سمع الانسان، سمعنا نحن، هو للاصوات فقط. فنحن لا نسمع الالوان لكن نبصر الالوان، نسمع الاصوات ولا نبصر الاجسام، لا نسمع الاجسام، نبصر الاجسام، ربما نسمع حركة الاجسام، اما الاجسام لا نسمعها نبصرها. والألوان تعلق بها بصرنا، والبصر لا يبصر الأصوات، بصرنا لا يتعلق بالأصوات، يتعلق الألوان، يتعلق بالأكوان، يتعلق بالأجسام. فهذه كلها صفات بصرنا وصفات سمعنا. أما المولى تبارك وتعالى فقد بين لنا أن سمعه يتعلق بكل شيء وأن بصره يتعلق بكل شيء. لذلك فإن سمع المولى تبارك وتعالى وبصره يتعلقان بجميع الموجودات، يتعلقان بجميع الموجودات. في تعلقات الصفات قلنا الإرادة تتعلق تعلق تخصيص، القدرة إيجاد، العلم انكشاف، والسمع والبصر انكشاف، والكلام دلالة. لكن تعلق العلم الذي هو الانكشاف غير تعلق السمع، الانكشاف الحاصل بالعلم غير الانكشاف الحاصل بالسمع، غير الانكشاف الحاصل بالبصر. فلا يمكن أن يكون لصفات المولى تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون هناك معنى متفق بين صفة وصفة. كل صفة هي واحدة، لا يمكن أن تشبهها صفة أخرى. فلا يمكن أن يكون هناك صفتان متفقتان في الاسم أو في المعنى. لو قال هذا إنما هو سمع اسمه وهذا اسمه بصر وهذا اسمه علم، تغايرت الأسماء، نقول ينبغي أن تتغاير الأسماء والمعاني، لأن المولى تبارك وتعالى واحد في صفاته، ومن معاني واحدة في صفاته أنه لا توجد صفتان متفقتان بالاسم أو متفقتان بالمعنى. إذا الانكشاف بالعلم غير الانكشاف بالسمع غير الانكشاف بالبصر. علم الله تبارك وتعالى يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. المستحيلات هل هي موجودات أم معدومات؟ معدومات. إذا السمع والبصر لا يتعلق بالمستحيلات، لأن قلنا تعلق السمع والبصر كما قال الشيخ، والسمع والبصر متعلقان بجميع الموجودات. فالعلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، أما السمع والبصر لا يتعلق بالمستحيلات. والعلم يتعلق أيضا بالجائزات التي لم توجد كما يتعلق بالجائزات التي سيوجدها المولى تبارك وتعالى. لكن السمع والبصر يتعلق بالموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى، يعني الموجودات الحادثة، ويتعلق بالوجود القديم الذي هو ذاته تبارك وتعالى وصفاته. فكل ما جاز على أن يقال هذا موجود يتعلق السمع والبصر به. أصبح سمع المولى وبصره يتعلقان بذاته تعالى وصفاته، فهو في الأزل يسمع ذاته تبارك وتعالى وصفاته، ويبصر ذاته تعالى وصفاته، ويبصر بصره، ويسمع سمعه، ويبصر سمعه، نعم، ويسمع بصره. إذن كل صفات المولى منكشفة له تبارك وتعالى بسمعه وبصره، لكن غير الانكشاف الذي هو الانكشاف الحاصل بالعلم. هذا التعلق الذي هو تعلق السمع بذاته تبارك وتعالى وصفاته اسمه تعلق تنجيزي قديم، تعلق تنجيزي قديم، لأنه هو في الأزل يسمع ويبصر ذاته تبارك وتعالى وصفاته. هذا اول تعلق. التعلق الثاني هو تعلق تنجيز الحادث. لما اوجد الله تبارك وتعالى زيدا اوجد بيتا، اوجد زروعا، نعم، هذه اصبح يطلق عليها اسم موجود حادث، موجود حادث مخلوق. فلما اخذ هذا الاسم الذي هو الاسم الوجود صار يطلق عليه الوجود، هذا الوجود ليس وجودا ذاتيا كما تقدم، بل هو مستمد، الكائنات كلها تستمد من الله، والذي وجوده الوجود الواجب الذاتي انما هو المولى تبارك وتعالى. لذلك لما بيقول اهل الله بانهم ينظرون الى الخلق على انهم موتى، هذا لانهم نظروا اليهم تحقيقا، فلما نظروا اليهم تحقيقا لم يروا ان لهم وجودا من ذوات انفسهم، فهم بالنظر الى ذوات انفسهم موتى، هم موتى. فهذا معنى قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك الا وجهه، هالك في الحال والماضي والاستقبال، ليس يعني ذلك انه سيفنى، لان الحق قال كل شيء، وهناك اشياء لا تفنى، العرش، الكرسي، الجنة، النار، اللوح، القلم، الارواح، هذه لا تفنى. لكن المولى يقول كل شيء هالك بما في العرش والفرش والكرسي، فاذا كان المعنى انها ستفنى اذا يحتاج في التعبير الى استثناء، ولكنه تبارك وتعالى لم يستثني شيئا، فدل ذلك على ان المراد انما هي هلكة بالنظر الى حقيقتها. وهذا هالك اسم فاعل، واسم الفاعل في اللغة يقول زيد قائم، يعني الان قائم. فكل الكائنات كل شيء هالك الا وجهه، يعني هو في حكم الهالك لانه ليس لديه وجود من ذاته. لكن طالما ان الحق تبارك وتعالى هو الذي اكسبه هذا الاسم وقال اوجدته، نعم، وخلقته، عند ذلك يقال له موجود، لكن مو على الحقيقة. على الحقيقة لا يقال إلا لمن كان وجوده ذاتيا وهو الله تبارك وتعالى. أما هذه الكائنات فإن وجودها مستمد ليس من ذواتها. إذن طالما أن لها اسم الوجود فسمعه تبارك وتعالى وبصره يتعلق بها. فالممكنات تقدم انها كثيرة، وهناك من الممكنات تعلق علم الله بها على وجه الثبوت وهي التي سيجيبها تبارك وتعالى، وهناك من الممكنات نعم تعلق علم الله بها على وجه الانتفاء، يعني انها لم توجد. سمعه تبارك وتعالى وبصره بأيهما يتعلق؟ قبل وجودها ام بعد وجودها؟ عند وجودها يتعلق سمع الله وبصره بها. هذا التعلق بذوات الكائنات وصفاتها الوجودية، نعم، اللون مثلا صفة وجودية، اللون، الحياة، الحياة ليست فقط صفة للإنسان أو للحيوان، تحقيقا هناك حياة نباتية، هناك حياة حيوانية، حياة إنسانية، حياة جمادية، حياة جمادية، فهذه كلها صفات وجودية. ويتعلق بها سمع الله تبارك وتعالى وبصره. الآن أصبح الإنسان يستطيع أكثر أن يتصور الحياة الجمادية. أيام زمان ما كانوا يستطيعون أن يتصوروا الحياة الجمادية، مع أن هذا الكلام قديم، هذا الكلام في كتب العلم وكتب أهل التحقيق قديم، لكن ما كان يستطيع الإنسان أن يتصور الحياة الجمادية. لكن الآن حينما رأى الحركة والإلكترونات التي تتحرك وداخل النواة إيش يحصل، نعم عند ذلك فهم أن هناك أشياء لم تكن مبصرة. الحاصل تعلق سمع الله، نعم نعم. لا ما قلنا السمع يبصر به، قلنا السمع يسمع بصره، ما قلنا السمع يبصر. لاحظ، قلنا سمعه تبارك وتعالى يتعلق ببصره بماذا؟ أنه يسمع ذاته وصفاته، ومن صفاته السمع البصر، يسمع سمعه ويسمع بصره. أما البصر، السؤال هو أن هل السمع يبصر؟ لا، السمع لا يبصر. السمع تعلقه تعلق انكشاف، يقال قد سمع الله، قد سمع الله، فهو تبارك وتعالى يسمع بسمعه ويبصر ببصره. وتعلق السمع بكل الموجودات، نعم، وذاته تبارك وتعالى وصفاته، نعم، تعلق بكل منها سمعه وبصره. هذا الذي قلنا، اما ما قلنا يبصر بسمعه، لا، هذا خطأ. يسمع بسمعه؟ طبعا يسمع بسمعه ويبصر ببصره، نعم، وينكشف ويعلم بعلمه، صحيح، ويوجد بقدرته. هو منزه عن الكيف. كنف التعلق، قلنا مرات كثيرة إن كنف التعلق لا يمكن للعقل أن يدركه، لكن لما كان السمع والبصر، نعم، صفات وجودية، وسمع والبصر يتعلق بكل الموجودات، إذا تعلق بها. أما كيف؟ ما في كيف، ما في كيف. إذا كان الصفة تعلقها بالموجود الحادث لا نستطيع أن نفهمه. لما طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبين له كيفية إحياء الموتى، لم يعطي ذلك، هذا كل التعلق، إنما أعطي أثر القدرة ولم يعطى كل التعلق، وهذا بالنسبة لتعلق الصفة بالموجود الحادث. فكيف يمكن لنا أن ندرك تعلق السمع، أو أن نعطي تعلق السمع أو البصر بالوجود القديم؟ إذا كان الوجود الحادث ما أدركنا كيف التعلق، فكيف يمكن لنا أن نقول كيف وهو تبارك وتعالى بذاته وصفاته منزه عن الكيف؟ لكن سمعه وبصره يتعلقان بكل موجود، يتعلقان بكل موجود، فالوجود القديم هو ذاته تبارك وتعالى وصفاته، فيتعلق سمع وبصره بذاته تعالى وصفاته، تعلق ايش اسمه؟ تنجيز قديم. ويتعلق سمعه تعالى وبصره بالكائنات، بذوات الكائنات وصفاتها، تعلقا تنجيزيا حادثا. طيب، الآن هل هناك تعلق صلوحي للسمع والبصر ولا ما فيه؟ في العلم قلنا لا يمكن أن نقول لأن هناك تعلق صالحي، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، الصالح لأن يعلم ليس بعالم. فهل يقال هناك تعلق صالحي السمع والبصر ولا لا يقال؟ جاوبونا، فكروا معليش قبل الإجابة، فكر ثم أجب. السؤال، هل هناك تعلق صالحي للسمع والبصر أم لا؟ نعم. طيب، يعني لا يمكن أن نقول سمع الله تبارك وتعالى وبصره صالح لأن يسمع زيد اللي ما له وجود؟ لو انه كان وجد كان سمعه وابصره؟ يعني زيد اوجده مولانا معلما، كان من الممكن ان يوجده سلطانا، وكان من الممكن ان يوجده خادما، لكن اوجده معلما، فتعلق سمع الله تبارك وتعالى به معلما، تعلق السمع والبصر به معلما تعلقا تنجيزيا حادثا. طيب، تعلق السمع والبصر به سلطانا او خادما ايش اسمه؟ ها؟ ليه؟ صالحي. اليس من الصالح، اليس السمع والبصر صالح لأن يتعلق به خادما؟ صالح ولا مصالح؟ مصالح فيما لو وجد. ها؟ مالي، نحن عم نقول تعلق صالحي، التعلق الصالحي لا يعني تعلقا بالفعل. هل سمع الله تعالى وبصره؟ نعم، يتعلقان تعلقا صالحيا بذوات الكائنات وصفاتها قبل وجودها فيما لا يزال. هذا في العلم سيدي، نحن نقول في السمع والبصر. العلم تعلق العلم غير تعلق السمع والبصر. يقال صالحي. والفارق بين تعلق العلم وتعلق السمع والبصر أن السمع والبصر تعلقهما بالحادث، لما نقول من الممكن أن يسمع، نعم، هذا لأننا نقول لأن هذا موجود أو غير موجود، فلو وجد لسمع، لأن السمع لا يتعلق إلا بالموجودات، فلو أن هذه الممكنات الأخرى وجدت لسمعها، فإذا من الممكن أن يكون هناك تعلق صالحي. أما العلم لا يمكن، لأنه في الأزل علم ما يوجد وما لا يوجد، فالعلم لا يتعلق بالموجود فقط، بل يتعلق بالموجود وبالمعدوم. لذلك العلم ليس له تعلق تنجيزي حادث، لكن السمع والبصر له تعلق تنجيزي حادث، والعلم ليس له تعلق صالحي، والسمع والبصر له تعلق صالحي. عرفنا الفارق؟ العلم ليس له تعلق تنجيزي حادث، مولانا في الأزل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، كل شيء يعرفه يعلمه، كل شيء يعلمه الموجود والمادون. أما السمع والبصر فإنهما لا يتعلقان إلا بالموجود، لذلك قبل وجود هذه الكائنات لم يتعلق سمع تبارك وتعالى وبصره بها، ولكن بعد وجودها تعلق. ربما يسأل سائل ويقول هذه الأعيان حين كانت أعيانا علمية تعلق عليه سمع وبصر بها ولا ما تعلق؟ أعيان علمية يعني معلومات في العلم، تعلق. هذا تعلق بالعلم. لما تعلق بالعلم انتهى الامر. لا يقال الا انها تعلقت بالعلم. ليس لها اسم الوجود. ما هي اعيان وجودية؟ اعيان ثابتة في العلم. ليست اعيان حسية وجودية. لذلك تعلق بالعلم وتعلق بها بعد ان وجدت. اذا تعلق السمع والبصر بذوات الكائنات انما هو تعلق تنجيزي حادث او تعلق صلوح القديم. لما نقول تعلق صلوح القديم يعني من الممكن ان يسمع المولى تبارك وتعالى فيما نعم لا يزال. مثل الازل، الازل لا يمكن ان يكون هناك كون. هناك عبارة بيستعملوها في هذا العلم ننتبه الى عبارة فيما لا يزال. هذه العبارة تقابل في الازل، يعني كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. في الازل ما في الا الله، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذه كلها الروايات. اين كان ربنا قبل ان يخلق الخلق؟ قال صلى الله عليه وسلم كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء. فهذه كلها تشير الى الازل. ففي الازل ما في اكوان. فما بصير نقول تعلق صلوحين، بمعنى ان هذه الاكوان يمكن في الازل ان توجد. لا، في الازل مستحيل وجوده، في الازل مستحيل وجوده. لكن حينما تعلق علم الله سبحانه وتعالى بانه يخلق كونا، حينما خلق المولى تبارك وتعالى مخلوقات، هذا متى كانت بدايته؟ اليوم فيما لا يزال. متى؟ حدا يعرف؟ في حدا يعرف؟ لا يعلمها الا الله، لا يعلمها الا الله. هذا فيما لا يزال. نعم، عندما خلق المولى تبارك وتعالى اول مخلوق، فهذا بداية الذي هو فيما لا يزال. اذا في الازل ما في اكوان، ما في موجودات. الوجود القديم الذي هو وجود المولى تبارك وتعالى، ما في اكوان. فلذلك نقول التعلق الصلوحي بذوات الكائنات وصفاتها فيما لا يزال، مو في الازل، فيما لا يزال. نحن يتعلق سمعنا بالمسموعات وبصرنا بالمبصرات المناسبة لبصرنا وسمعنا. وهناك شروط، فإذا كان بعيدا جدا لا نسمعه ولا نبصره، وإذا كان قريبا جدا لا نسمعه ولا نبصره. إذا واحد أجل عند ابنك وصار يحكي معك ما بتفهم، تقول له بعد شوي لا أفهم عليك. وإذا حكى هو بعيد كثير ولا ما فهمت عليك شيء. وكذلك اذا اقترب جدا شدة القر حجاب. المولى هو اقرب الينا من حبل الوريد، لكن احتجبنا لشدة ظهوره عن رؤيته، احتجب نعم غير اهل المعرفة، احتجب غير اهل المعرفة عن مراقبته ومشاهدته. اذا هناك شروط من القرب جدا، عدم القرب جدا، وعدم البعد جدا، وعدم السر جدا. حكى لكن باصرار شديد ولا ما سمعت شيء. حكى بقلبه وحرك شفته ما سمعت شيء قلبه. فهذا سمع قاصر محدود. كل شيء يا اخوان فينا قاصر حقيقة، له حد لا يستطيع ان يتجاوز هذا الحد. عقولنا لها حد، سمعنا له حد، بصرنا له حد، القدرة الحادثة هذه لها حد، كل شيء له حد. فهذا الإنسان المحدود لا يمكن له أن يدرك، يعني أن يحيط بالمطلق سبحانه وتعالى الذي لا يتقيد. لا يمكن له أن يدرك، بمعنى أن يحيط بالمطلق الذي لا يقيد. الله. قال: والسمع والبصر متعلقان بجميع الموجودات. السمع والبصر صفتان ينكشف بهما الشيء ويتضح كالعلم، يعني أن التعلق هو انكشاف، إلا أن الانكشاف بهما يزيد على الانكشاف بالعلم، بمعنى أنه ليس عينه، يعني هو معنى زائد، يعني ليس هو نفس تعلق العلم، هذا المعنى، يعني ليس هو عين تعلق العلم، هذا معنى يزيد، مو معنى بأنه السمع والبصر يتعلق بأشياء أكثر من تعلق العلم، لا، تعلق العلم أوسع، لأن العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، يتعلق العلم بالمستحيلات ويتعلق بالجائزات التي تعلق بها على وجه الانتفاع التي لم توجد، فإذا تعلق العلم أوسع من تعلق السمع والبصر. قال: وذلك معلوم في الشاهد، يعني فيما نشاهده في الخلق. ايش يعني؟ يعني انت تعرف ان صفة العلم عندك غير صفة السمع عندك، غير صفة البصر عندك، هذا معنى قوله وذلك معلوم في الشاهد ضرورة، يعني انت بداهة فيما تشاهده في الخلق، هذا معنى في الشاهد، فيما تشاهده في الخلق تعلم ان الانكشاف العلم غير الانكشاف السمع غير الانكشاف البصر، فانت نقول عنك تسمع، ونقول عنك تبصر، ونقول عنك تعلم، وهذا غير هذا غير هذا، فهذا في الشاهد فيما تشاهده انت في الخلق معلوم. قال: ومتعلقها اخص من متعلق، ومتعلقهما اخص من متعلق العلم، فكل ما تعلق بالسمع والبصر تعلق بالعلم، صحيح، لأنه السمع والبصر يتعلق بالموجودات، يعني يتعلق بذاته تبارك وتعالى وصفاته، العلم يتعلق ولا لا؟ يتعلق. إذا كل ما تعلق بالسمع والبصر يتعلق بالعلم، طيب السمع والبصر يتعلق بالموجود الحادث بالكائنات ذواتها وصفاتها، يتعلق بالعلم بها ولا ما يتعلق؟ يتعلق. قال: ولا ينعكس الا جزئيا، يعني ما بتقول كل ما تعلق به العلم تعلق بالسمع والبصر، لكن بتقول بعض ما تعلق به العلم تعلق بالسمع والبصر، لاحظ جزئيا يعني بالتبعير، فانت تقول كل ما تعلق بالسمع والبصر تعلق بالعلم، ولا تقول كل ما تعلق بالعلم تعلق بالسمع والبصر، لكن تقول بعض ما تعلق بالعلم تعلق به السمع والبصر. ونبه بقوله بجميع الموجودات، يعني مو بجميع المبصرات وبجميع المسموعات، نعم، على ان سمعه تعالى وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق، فسمعنا يتعلق بالمسموعات وبصرنا يتعلق بالمبصرات، لكن سمعه تبارك وتعالى وبصره يتعلقان بالموجودات، هذا من جملة الفوارق بين سمعنا وسمعه وبصرنا وبصره. الله الله، اللهم كن سمعنا وبصرنا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اللهم زوقنا هذا الفهم، هذا فهم عظيم كبير، فهم عظيم، حينما تبصر بالله وتسمع بالله، عند ذلك لا تلتفت إلى بصرك الحادث لأنك ترى أن بصرك الحادث ميت، ولا تلتفت إلى سمعك الحادث لأنك ترى أن سمعك الحادث ميت، ولكنك تنظر إلى أن سمعك إنما هو بالله، وتلاحظ أن بصرك إنما هو بالله، فبي يسمع وبي يبصر. هذا معنى الذوق. ليس هذا العلم الذي نأخذه فيدخل من باب العقل كالعلم الذي تتذوقه ويكون من باب الروح والسر، لكن فهم هذا العلم يعينك على تذوق ذلك الذوق. اللهم من علينا بكمال المعرفة وصفائها. الشيخ الهاشمي الله يرضى عنه كيف كان يسلك الناس في الطريق الى الله؟ هذا الطريق مطأطأة مسابيح، نعم الذكر وسيلة تعينك لكن مو مقصود، ليس العارف هو الذي يدلك على الذكر، العارف هو الذي يدلك على المذكور، العارف هو الذي يدلك على المذكور. الطريق وهو شيل من قلبك الرياء، وشيل من قلبك الحسد، وشيل من قلبك البخل، هذه في دائرة الأكوان، هذه الوعاظ يقول مثلها. أما العارف الذي يأخذ بيدك هو الذي يلقي على الأكوان كلها قذيفة تمحوها، فتفنى هذه الأكوان، عند ذلك تتعرف إلى ربك. العارف هو الذي يمشي بسرك بروحك فيطوي لك مسافة الأكوان وينقلك إلى المكون، هذا العارف. لذلك الطريق مو وعظ، الطريق مو وعظ، الطريق هو أن تكون بالله، إلى الله، مع الله، في كل أحوالك تتوجه إلى الله، هذا هو الطريق. الطريق هو الذي يوصلك إلى حالة تكون فيها في حضرة الله. أما الوعظيات فهذه يجيدها ويستطيع كل مؤمن، نعم، من باب الإيمانيات أن ينقلك إليها، كل مؤمن. لكن أن تتعرف إلى ربك هذه تحتاج إلى عارف، هذه تحتاج إلى عارف. الله يقول الشيخ، معلش لو مزجنا الدرس بهذه اللطائف بتسامحونا، يقول الشيخ: فيا لائما أقصر، يا من يلوم أهل الله في مشربهم وهو لا يدري منه شيئا، فيا لائما أقصر ومل نحو عارف يذيقك معناها وينشقك العرفة. هذا الشيء اللي ما شمت روحك. فيا لائما أقصر عن لونك يعني، ومل نحو عارف يذيقك معناها وينشقك العرفة. ويا طالبا كشفا عن الغيب لا تقف، وسلها سل الحضرة القدسية، وسلها لتلك الحجب عن حسنها كشفا، أترغب عنها في سواها وتدعي بأنك تواق إلى حسنها الأصفى، أترغب عنها في سواها تلتفت إلى الأكوان وتقف عند الأكوان وتدعي بأنك تواق إلى حسنها الأصفى. هذا مشرب المعرفة.